تعالي ندخل الاختبار مع بعض ونشوف. السؤال الأول، بتحبي تلفت النظر ليكي بأي حاجة؟ تحبي ان تبقى ليكي مشية مميزة، لبس مميز، تحبي تلبسي شيء غريب، او لازم تحسسي اللي حواليكي بانك مختلفة، تلبسي الماركات وتبقي نفسك تبقى اللي قدامك فاهمة طبعا ان انت بتشتري ايه وبتجيبي ايه، وتحبي الحاجات اللي مش اي حد يقدر عليها، تحبي تلفت النظر بكده. السؤال الثاني، تحبي تكون ليكي طريقة معينة في الكلام؟ يعني انت بقى لو تعلمتلك كلمتين تحبي بقى تتكلمي بالكلمات المقعرة والمصطلحات وقال شيخ الاسلام وذكر مش عارف ايه، وتحبي بقى ايه تحبش الكلام بتاعك كده وتثبتي كل اللي حواليكي بالكلمتين اللي عندك عشان توري الناس ان انت تعلمتي. لو حد خاض في حاجة انت عارفاها تبقى هتتجنني وتتكلمي وتوري الناس ان انت اللي تعلمتي. سؤال التالي، تحبي الناس تجيلك وان هم اللي يتعاملوا معك بطريقة مميزة، ولا انت اللي بتروح للناس؟ يعني انت لو قاعدة ودخلت عليك اخت، هي المفروض هي اللي تيجي تسلم عليا مش انا اللي اروح اسلم عليها، هي اصلا عاملة نفسها مطنشة وما بتسلمش عليا ليه؟ يبقى عندك الاحساس ده. تحبي لما تقعدي في مكان تبقي قاعدة في مكان مميز، تحبي انك تبقي المتقدمة على غيرك في المجلس، في المشية، في الكلام. خمسة، لما تسمعي نصيحة او موعظة وانت عارفة انها الحق تقعدي تجادلي؟ زي ما قلتلك كده، القرار في البيت صعب، النقاب دلوقتي هيعمل لي مشاكل، طاعة الزوج بالطريقة اللي انتوا بتقولوا عليها دي هتخلي الرجالة تتفرعن علينا، جدولة في الحق. ستة، بتشوفي بجد ان في ناس انت احسن منهم بكتير بجد؟ سبعة، ممكن تشوفي واحدة مثلا لابسة اي كلام او مظهرها مش قوي، هي مش مهتمة بمظهرها، تقولي هي عاملة كده في نفسها ليه، انا مش عارفة ايه ده، ممكن تيجي العبارات دي جواكي. تمانية، ممكن واحدة تتكلم بطريقة معينة تقعدي تقولي بصي عايزة توري الناس ان هي يعني اللي فاهمة، وممكن تلاقي نفسك هتموتي على نفسك من الضحك سخرية منها، بصوا عاملة نفسها ازاي وجاية هي بقى اللي بتتكلم وبتعلي صوتها وجاية تقول كذا وكذا وكذا، عايزة يعني اللي هي تعمل علينا الفردة يعني. تسعة، صعب قوي انك مثلا تذلي نفسك في طاعة، يعني مثلا حصل الكلام ده قبل رمضان، الاخوات متجمعين بيعملوا باكينج، يخشوا الاخوات الشريفات المطهرات المتكبرات طبعا، ايه ده والاسدال بتاعي وهقعد ازاي وهتطرب وحط ايديا في الاكياس، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا خاف على لبسي موت وشياكتي طبعا. ممكن تلاقي المعاني دي، صعب قوي تعملي حاجة من الحاجات دي. عشرة، تفرحي جدا لو حد استقبلك بحفاوة زايدة وتزعلي لو ده ما حصلش، يعني اول ما تاخدك بقى ازيك يا فلانة وعاملة ايه ومش ده، هي دي اللي فاهمة، هي دي اللي بتقدر، هي دي اللي عندها نظر، انما الباقي دول يظهر مش عارفين بيتعاملوا مع مين. 11، تحبي تتكلمي على نفسك؟ يعني وانت قاعدة كده لازم تقعدي تحكي السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعت حضرتك، وحصل لي وجرالي وانا لما كنت مش عارفة ايه وايه، وتقعدي تتكلمي على مميزاتك، وممكن الاسلوب ما يبقاش مباشر، وهو هنا بقى الكبر الخفي، يعني انت مش تقولي مثلا ايه انا التزمت من كام سنة ولبست النقاب مش عارف من قد ايه وانا عملت ايه وسويت ايه، ما تقولهاش كده، انما تروحي جايبها في وسط الكلام كده عشان تبيني قدام الناس ان انت اللي عملتي وسويتي، تحطيها في نص الكلام من غير ما يكون الاسلوب مباشر، تخدعي اللي حواليك وبتخدعي نفسك. 12، تحب الكاميرا تبقى عليك في اي مكان؟ يعني تحبي انه الناس كلها تبقى ملتفتة ليكي. 13، صعب تقبلي الكلام مرة واحدة، يعني لما حد يقولك حاجة لا ما ينفعش تقبليها من مرة واحدة، تقولي المسألة مسألة اقتناع ورأي، اقنعني انا لازم ابقى كذا، تلاقي العبارات دي عندك، لما حد ينبهك على آفة فيكي تروحي قلب الموضوع وتقولي المشكلة انهم فاهمين غلط، ده مش كبر والله، دي عزة نفس، بتقولي كده. 15، لما بتاخدي بالك من عيوب غيرك وتلاحظي مثلا ان واحدة بتعمل كذا وكذا واخطائها واضحة قوي، بتشغلي بالك بعيب غيرك اكتر ما انت شغلة بالك بعيبك؟ دي كلها صور ومظاهر كبر، سواء كان كبر واضح